بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن تبتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال في التفسير: حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيره أو غيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الجلال في معنى قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال بأدائها في أوقاتها. ولا شك أن المحافظة يدخل فيها الأداء في أوقاتها، وكذلك يعني أداء شروطها وأركانها، محافظة عليها في الوقت، أن تقع في الوقت، طبعا الوقت يعني في وقت أفضلية اللي هو أول وقتها، ووقت الأوسط والوقت الأخير وهو آخر وقتها، وهو هذا شر الأوقات. وجاء بأنها صلاة المنافق كما قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يعني يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرر من الشيطان قال: فركع ركعتين لم يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة قبل طلوع العصر فقد أدرك العصر. يعني هذا ومعنى أدركها أنها لو هذا طبعا المتعمد، أما الناس والنائم فإنه معذور أن يصلي الصلاة يعني في أي وقت يذكرها، كما قال النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. المتعمد إذا أوقع ركعة من ركعات الصلاة قبل طلوع الوقت أدركها، وإلا فاتت منه فوتا لا يستطيع إدراكها بعد ذلك لا بقضاء ولا بغيره. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، محافظة في الوقت، وكذلك المحافظة يعني بشروطها، فمن شروط الصلاة يعني دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة الوضوء، لا يقول الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقد جعل كذلك بعض أهل العلم الجماعة لمن تجب عليه الجماعة من شروط الصلاة كذلك. وأما أركانها فبالقيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال من السجود والطمأنينة في ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم. حافظوا على الصلوات، محافظة بكل معنى المحافظة، والصلاة الوسطى. قال هنا أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر أو صلاة العصر أو الظهر، وهنا هذا بحسب الأقوال التي قيلت في هذا، أنه قيل في الصلاة الوسطى هذه الأقوال قالها يعني بعض أهل العلم، بعضهم يقول الصلاة الوسطى، الوسطى هنا من يعني العليا وأشرف الصلوات، من باب أوسط القوم يعني أحسنهم وأعلاه. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قال وسطا يعني عدولا، هذا لشرفهم ومكانتهم فهم خير الأمة. وقيل الوسط بمعنى التوسط بين طرفين، فإن الخمس صلوات في صلاة كان الوسط اللي هو التوسط بين طرفين، فإنها العصر لأنها هي في وسط النهار بين صلاتين، الصلاة النهارية الاثنين اللي هي الفجر والظهر، والصلاة الليلية اللي هي المغرب والعشاء. فالمغرب والعشاء صلاة الليل، والفجر والظهر صلاة النهار، والعصر متوسطة. على كل حال قد جاء الحديث بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما قال النبي حدثونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم النار لما كانوا في الخندق، و يعني حصرهم المشركون ولم يجد المسلمين فرصة وهم محصورون يعني أن يصلوا الصلاة في وقتها من شدة الحصار عليهم، فصلىها بعضهم بعد غروب الشمس. فالصلاة الوسطى صحيح أنها صلاة العصر. أما الذي قال الظهر قال هي متوسط النهار، والذي قال الفجر قال هي أشرف الصلوات وجاء في فضلها آيات القرآن لقول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولا شك أنه في فضل صلاة الفجر أحاديث كثيرة، لكن الوسطى هنا الصحيح يعني هي صلاة العصر، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفردها بالذكر لفضلها. لفضلها. يعني ليش أفردها؟ الحافظ على الصلوات هي داخلة. صلاة العصر أو صلاة الوسطى داخلة في الصلوات. قال لفضلها لشرفها. فيكون هذا من باب ذكر ذكر الخاص بعد العام لشرفه. والأسلوب يعني من أساليب العربية جاء في القرآن. فقل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكال من الملائكة، ذكره بعد الملائكة يعني شرف جبريل من دلجه. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم. وقوموا لله في الصلاة قانتين. قيل وقوموا لله قال في الصلاة، يعني القيام هنا ليس في كل الأوقات، وإنما وقوموا لله قانتين يعني وقوموا لله في صلاتكم قانتين. نعم. قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. نعم. يعني هذه وجهان في تفسير قانتين. قانتين يعني طائعين. وتأتي القنوت في القرآن بالطاعة، إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قانتا لله خلوا مطيعا لله. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك بمعنى اطيعي في امره سبحانه وتعالى. والحديث الذي ذكره بالنسبه للامام احمد في مسلم امام احمد: كل قنوت في القران هو بمعنى الطاعه. اذا وقوموا لله قانتين يعني مطيعين له. وقيل قانتين هنا ايضا الوجه الثاني بمعنى ساكتين، يعني لا تتكلموا بغير ما أمرتم به في الصلاة، فالصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فيقرأ فيها فقط ويقال في الصلاة ما أمرنا به أن نصلي به، ولا نتكلم كلاما آخر خارج الصلاة، كما جاء في حديث زيد أنهم قالوا: كنا نتكلم في الصلاة. الشخص يأتي مسبوق فيسأل يعني من هو في الصلاة، يقول له: كم صليتم؟ يقول له: صلينا ركعتين أو ثلاث، ثم يبني هو بعد ذلك. فكانوا يتكلمون في الصلاة، ثم لما نزل يقول: لما نزل قول الله وقوموا لله قانتين، خلاص. وعلى كل حال يعني ساكتين بمعنى كذلك يدخل في الطاعة، لأن احنا أمرنا بالسكوت في الصلاة كما قال النبي يعني اسكنوا في الصلاة، أمرنا بالسكون فيها يعني بعدم الحركة غير حركة الصلاة. نعم. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا. نعم قال فإن خفتم، وهنا لم يأتي يعني متعلق الخوف من أي شيء، خوف مطلق. فإن قال من عدو أو سبع أو سيل، عدو يعني فاجئكم في الصلاة، أو سبع في مثلا مكان الذي يصلون فيه مسبعة أو سقف، إن إذا اشتغلتم بالصلاة هجم عليكم هذا السبع، أو سيل صلي وسيل يأتي في هذا الوادي اللي أنتم جايين فيه، فيأتي السيل أحيانا يأتي فجأة. نعم قال فرجالا أو ركبانا. نعم أو ركبانا جمع راكب، أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيره. مستقبلي، قال فرجالا يعني صلوا رجالا، رجالا يعني ماشيين، يعني على أرجلكم، صلوا على أرجلكم وأنت ماشي، فرارا يعني وأنت خائف من عدو أن يلحق بك، وإذا وقفت للصلاة يعني فيدركك، فإذا صلي وأنت ماشي، قرأ الفاتحة مثلا وهو ماشي، وبعدين يركع وهو ماشي، وبعدين يمشي، وبعدين يسجد، وهكذا. أو ركبانا نري وأنت راكب، والراكب طبعا لا يتمكن من القيام ولا من الركوع كامل كما أن يقف على الأرض، ولا السجود، وإنما سيمع وهو راكب. قال فرجالا أو ركبانا، فهذه صلاة يعني الصلاة في وقت الخوف، الخوف الشديد، فإنه يصلي على هذا النحو. إذا جاء وقت الصلاة ولم يتمكن من القيام على الأرض وأداء أركان الصلاة كما يعني علم النبي الصلاة، فيصلي على هذا الحال، على أي حال، هذا حال كونه ماشيا أو كونه راكبا. نعم ويومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود وهو في مشيه أو وهو يعني راكب. نعم فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. نعم يعني فقال فإذا أمنتم يعني خلاص من هذه المخاوف فاذكروا الله أي بالصلاة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة، يعني كالذي علمكم، كالذي علمكم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها بأداء أركانها. نعم ثم قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال في التفسير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصيا، وفي قراءة بالرفع أي عليه. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، قال هنا على تقدير فليوصوا وصية، يعني يجبهم على فراش الموت أن يوصوا لأزواجهم لزوجاتهم ألا يخرجن من بيوتهن يعني إلا بعد سنة، يعني أن يكون لها سكنة سنة كاملة، حول كامل، فيكون هذه وصية كأن الله أوصى بها. طبعا هذه الآية يعني كانت قبل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فهذه هي عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه نزلت بعد، وهذه قبل، قيل أن هذه آية 14 ناسخة لهذه الآية، وقيل أنها ليست ناسخة وإنما هذه على الاستحباب وتلك على الإيجاب. هذا الإيجاب 14، وهنا على الاستحباب استحب للرجل أن يوصي لزوجته بالبقاء والسكن في بيته. طبعا هذا كله قبل قسم الميراث أن تمكث سنة يعني من مال الزوج المتوفى. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاع السكن والطعام إلى الحول، يعني إلى أن يحول الحول على وقت الوفاة في كل سنة. نعم. لأزواج وليعطونهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. النفقة يعني مصاريف حياتهم والكسوة. نعم. إلى تمام الحول غير إخراج، أي حال حال أي حال أي غير مخرجات من مسكنهن. غير مخرجات يعني لا يجوز للورثة، سواء كان هؤلاء الورثة هذول مثلا إخوان للمتوفى أو أب له أو أبناء له، ما يجوز لهم أن يخرجوا يعني زوجة المتوفى من مسكنها إلى الحول. نعم. فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم. إن خرج يعني هذه وصية لكن لا تلزمها، ليس جبرا عليها، لكن إذا خرجت قبل هذا، قبل تمام الحول ولكن بعد الأشهر، بعد الأربع أشهر وعشر أيام، أربع أشهر وعشر أيام لا بد يعني. لكن إذا خرجت يعني بعد ذلك، بعد الأربع أشهر وعشر أيام، فلا جناح عليها فيما فعلنا في أنفسهن المعروف، يعني أن تتعرض للخطاب وأن تخطب وأن تتزوج، يعني هذا له. نعم. فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها. التزوج قطع الإحداد، لأن قطع الإحداد خلص بعد 14 كما جاء السبيل. نعم. وكذلك يعني طبعا تقطع النفقة عنها إذا خرجت، خلاص يصير ليس لها نفقة في مال الزوج بعدها. نعم. والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. نعم. الله عزيز طالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وحكيم يضع كل أمر في مصاده سبحانه وتعالى. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث. هذه الوصية قد منسوخة بآية الميراث، وقيل ليست منسوخة وإنما باقية لكن على الاستحباب وليس على الإيجاب. نعم. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وتربص الحول بآية 4 أشهر و10 السابقة المتأخرة في النزول. هي المتأخرة في النزول، لأن تأخرت اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية وإن كانت متقدمة في الذكر في البقرة إلا أنها متأخرة في النزول، وهذه الآية متأخرة في ترتيب سورة البقرة لكنها متقدمة في النزول. نعم. والسكنة ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. نعم. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان. وللمطلقات متاع، المتاع هذا إنما هو يعني عطية من الزوج زائدة على ما لها من الحقوق الواجبة عند الرجل من مهر أو مؤخر طلاق أو النفقة الواجبة في يعني فترة العدة. هذه زيادة، هذه متاع بالمعروف، يعني هذه هبة وعطية زائدة، هذه المعروف يعني معروف شرعا بما يتناسب مع يعني غنى الشخص الزوج. فما يجب على زيد من الناس لغناه ليس هو ما يجب على عمرو فقري، فكل واحد يعني متعة هذه متروكة لتقدير يعني المطلق، فإن لم يتفق يعني يبقى الحاكم يقدر، قاضي يقدرها بناء على حال المطلق. نعم. حقا نصيب بفعله المقدر على المتقين، المتقين الله، المتقين الله تعالى. حقا نصيب على فعل المقدر يعني قد حقه الله حقا، حقه الله يعني أوجبه هنا، وهذا يدل على وجوب النفقة للمطلق، لكل مطلق، لأن الله قال والمطلقات، فدخل يدخل فيها كل المطلقات سواء كان طلاق رجعي أو طلاق باعي. نعم. قد المطلقات متاع بالمعروف حقا يعني واجبا على المتقين، والمتقين ما يقدر واحد يقول لست من المتقين، أن هذا التقوى أو لفظ التقوى هي يعني الحد الأدنى لمسمى الإسلام، فإنه إذا كان نفي عنه التقوى ينفع عنه الدين غير، ولذلك هذه أكثر وجوب من الآية التي سبقتها، ويقول الله تبارك وتعالى يعني حقا على المحسنين، فإنه قد يقول لست من المحسنين وإنما أنا واخذ الحقوق فقط، والإحسان إنما هو عمل زائد على الحق، لكن ما يقدر يقول أحد لست من المتقين، إذا كان لم يكن من المتقين كان من يعني الظالمين الفاجرين الفاسقين، فدلت هذه الآية على وجوب متعة الطلاق في كل مطلق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا حاسما على المتقين، فأصبحت واجبة على كل يعني مطلق. نعم. حقا على المتقين الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها. نعم الممسوسة، لأنه هو قد نص الله تبارك وتعالى على يعني أن المتعة للمطلقة قبل الدخول، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا هذه الآية جاءت في المطلقة اللي هي قبل الزواج وأن لها متعة، فهنا جاءت الآية هنا لبين أن هذا لكل مطلق مش فقط يعني لمن طلقت قبل الدخول، بل لكل مطلقة مطلقة يجب أن تمتع متعة الطلاق. نعم. كذلك أي كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يعني كهذا البيان الواضح البين المفصل، وهذه الأحكام يعني الحكيمة التي وضع الله تبارك وتعالى كل أمر فيها في نصابها وأعطى كل ذي حق حقه، كذلك هذا البيان يعني الواضح العدل من الله تبارك وتعالى الذي أقام الله تبارك وتعالى فيه الحقوق يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم. لعلكم تعقلون أي تتدبرون. نعم. عقل هو مكان تفكر وتدبر، وإذا عقل حقا معناه يفعل ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. لعلكم تعقلون أمر الله تبارك وتعالى يعني فتنفذون ما أمركم الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال في التفسير: ألم تر استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعد أن يتنبأ أن ينتهي علمك. نعم. بقول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. انتهى هذا الفاصل من السورة في أحكام الطلاق. ثم شرع الله تبارك وتعالى هنا من هذه الآية: لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه بدأت هنا أحكام الجهاد، فاصل هنا في أحكام الجهاد لأن بعض أحكامه، ثم بقي بعد ذلك أحكام الإنفاق في سبيل الله، ثم ما هو ضد الإنفاق اللي هو الربا، ثم كتابة الدين، ثم ختام سورة البقرة. وقد بينا أن سورة البقرة هذه سورة الإسلام التي شملت كل أحكام الإسلام، بدأ بتنويه بالقرآن ونفي الريب عنه وبيان مواقف الناس إزاءه من الإيمان، صفة المؤمنين، صفة الكافرين، صفة المنافقين. ثم بعد ذلك جاءت يعني في بيان خلق الإنسان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودعوة اليهود، ثم جاءت أحكام يعني الإسلام، عامة أحكام الإسلام، إلى أن انتهت بأحكام طلاقنا فيما تخينا فيه، ثم أحكام الجهاد، ثم أحكام الإنفاق، ثم الربا، ثم الدين، ثم الرهن، ثم ختام هذه السورة. فهذه أول أحكام من أحكام القتال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. نعم. أخرى إلى بعد. ألم ترى استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده. في ألم ترى يعني هذا استفهام يراد به التعجب والتشويق، علشان يعني لم يعني ينتهي إلى علمك هذا الأمر كذا وكذا وكذا. طبعا لم ينتهي إلى علمه فهذا تشويق لهذا، إذن فاستمع لهذا الأمر يعني العجيب. نعم. إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثة أو أربعون أو سبعون ألف. نعم. حذر الموت، يعني اختلاف في كم كان عددهم. نعم. هذه ألوف من بني إسرائيل خرجوا خائفين من عدوهم يعني. نعم. حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون في بلادهم ففروا فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمر في أسباب. طبعا يعني من أخبار بني إسرائيل على هذا النحو، أن يعني خبرهم على هذا النحو وقيل غير ذلك، أنهم قال لهم الله موتوا، يعني أنهم خرجوا خوف الموت إما من عدوهم وإما من وقوع طاعون، فقال لهم الله موتوا. قال هنا قال لهم الله موتوا ليس أمر تكليفي وإنما أمر تسخيري، يعني فقال لهم الله موتوا يعني أماتهم سبحانه وتعالى من باب الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي الديني، ثم أحياهم بعد أن أماتهم ليبين لهم قدرته سبحانه وتعالى وأن الله قادر أن يعني يميتهم يعني بسبب من عنده وليس بهذه الأسباب. ثم أحياهم، فلبيان قدرته سبحانه وتعالى. وقيل المعنى ثاني غير هذا، وإنما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حذر أن يقاتلوا عدوهم فيموتوا، فقال لهم الله موتوا، أي يعني قاتلوا عدوكم وإن تنتصروا عليه. ثم أحياهم يعني أحياهم بالنصر، بالنصر على عدوه. هذا المعنى الثاني، فكأن الله تبارك وتعالى أمرهم يموتوا يعني قاتلوا ثم أحياهم، فأحيوا بعد ذلك، لأنه كان بالفرار ما لا يفيدهم من بالحياة، فإن عدوهم يلحق بهم ويمكن أن يستأصلهم، لكن يعني إذا قاتلوا كتبت لهم الحياة، كما يقال قاتل تكتب لك الحياة، فالحياة تكتب لمن يقاتل ويدافع عن نفسه، أما من يهرب من القتل فإن الموت يلحقه كما قال تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في فروق في بروج مشيدة. قال هذا للذين قالوا لما كتبت علينا القتال، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله. قال هنا الذكر، قال يعني السبب من ذكر هذا الخبر هو تشجيع المؤمن على القتال، يعني أن الحياة والموت إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، وسيأتي بعد ذلك أن من قاتل عدوه فإنه تكتب له الحياة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالدعوة للقتال دعوة للحياة، إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الآن سورة الأنفال اللي هي سورة القتال، فبين الله تبارك وتعالى أن القتال في سبيل الله حياة، أما الهروب من العدو موت، إذا هربت من عدوك ولم تقاتل فتغلب عليك وقتل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينكم، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فيجازي. نعم، فعلي والله سميع عليم الحظ، يعني سميع لأقوالكم عليهم بأحوالكم، أي في وجاهدكم بالحظ، يعني إن عملك في الجهاد لا يضيع، الله سميع عليهم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله. نعم، يقرض الله قال بإنفاق ماله في سبيل الله، وطلب الله يعني من المؤمن أن ينفق في سبيله على جهة القرض ليبين أنه مضمون، أنه مضمون أيضا، ولذلك طلب الله تبارك وتعالى هذا المال من المؤمن بأنه قرض لله، إذا كان قرض لله ما يضيع، لأن القرض دائما هو حق للمقرض، غير الهبة غير العطية وغير كذا، خلاص. أما القرض لا، فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني يسلف ربه، وهذا معناه أنه لا يضيع، أنه عند الله تبارك وتعالى وسيعطيه يعني ما اقترض منه. الله الغني سبحانه وتعالى، وإنما طلبه على هذا النحو يعني حث أهل الإيمان على الإنفاق، وأن إنفاقهم في سبيل الله لا يضيع. نعم. فرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب. نعم، هذا معنى فرضا حسنا، يعني ينفقه لله عن طيب قلب، وأنه يبتغي أجره ومثوبته من الله سبحانه وتعالى. نعم، فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد، فيضاعفه بالمد أو فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم، له أضعافا كثيرة من عشر أو أكثر من 700 كما سيأتي. أضعاف كثيرة من 10، هذا الحد الأدنى، كل حسنة من 10 أمثالها، إلى 700 ضعف هذا حد، ثم إلى أضعاف بعد 700 كذلك لمن يشاء الله تبارك وتعالى. فالنفقة في سبيل الله يعني بعشر أمثالها على العموم النفقة، ولكنها في الجهاد 700 ضعف، ثم قد تضاعف إلى أضعاف أكثر من 700. نعم، والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا. سبحانه، فهو يقبض، القبض هنا اللي هو تضييق على يعني من يشاء، ويبسط البسط اللي هو السعي. نعم، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعد فيجازيكم بأعمالكم. نعم، إليه ترجعون، ما قال ترجعون إليه، وإنما قدم يعني المعمول ليبين أنه إليه وحده سبحانه للحصر، يعني لا إلى غيره سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. نعم، وقال جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال في التفسير: ألم تر إلى الملأ أي الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى، أي إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم وهو شمويل ابعث أي أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. أذكر الله سواء عن ذكر ملأ وجمع بعد موسى، وبعد أن تشتت بنو إسرائيل ويعني قطعت دولتهم، فهم يعني جمعنا قرب بعد موسى، هذا يأتي من الحكاية بعد موسى عليه السلام. موسى طبعا لم يدخل الأرض المقدسة، وإنما دخل يوشع بن نون ثم أقاموا دولة، ثم بعد ذلك يعني تشتتوا في الأرض وغلبهم أحيانا الكفار، وهؤلاء جماعة بني إسرائيل قالوا لنبي لهم، طبعا بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما أهلك نبي يعني تدعوه نبي، فقال النبي بعثنا ملكا يعني ملك علينا رجل منا نقاتل في سبيل الله حتى يكون هو له القيادة ونقاتل معه في سبيل الله. نعم، قيل انه هذا النبي هو شمويل. نعم، قال النبي لهم هل عسيتم في الفتح والكسر ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، خبر عسر والاستفهام للتقرير التوقع بها. هل عسيتم؟ نعم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. نعم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعالى: فلما قالوا ليش ما يعني نقاتل ونحن بهذه الحالة أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نعم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبلوا. يعني طبعا كتابة القتال هنا كتابة القتال على هذه المجموعة يعني التعيين فرض عليهم، وإلا فالقتال كان واجبا عليهم في العموم أن يقاتلوا، وقد كتب الله عليهم القتال من وقت موسى، ولكنهم جبنوا في الأول ثم قاتل يوشع بن نون بعد ذلك. فمن حيث وجوب القتال كان موجود، لكن من حيث فرضية العين عليهم على هؤلاء فخشي أن يفرض عليهم عينا على هذه المجموعة التي تقول نقاتل، ثم بعد ذلك إذا فرض عليهم الله القتال شغلوا. وقد كان لما فرض عليهم القتال وخلهم الله خلاص يعني أوجب عليهم القتال خلاص جمع منهم تأخروا عن ما كانوا يتحرقون إليه ويشتاقون إليه هو القتال. نعم. إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي. نعم. والله عليم بالظالمين فمجازيه. يعني طالوت بعدين لما عبر بهم النهر، النهر الذي عبروه هو نهر الأردن. نعم. فذول هم الذين يعني أول سنرى أن هذا الجيش يتناقص في كل محنة. فأول محنة عند كتابة القتال راح جزء كبير ما خرج معه. محنة ثانية لما عبر النهر. نعم. رسال النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت. يعني النبي دعا الله تبارك وتعالى دعا لهم أن تعين الله تبارك وتعالى لهم ملك منهم، فالله عين لهم طالوت من بينهم. نعم. المقال جل وعلا فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذا الأمر لا. هذا الأمر الثاني أنهم اعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى لطالوت ملكا عليه. نعم. ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال في التفسير وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، قالوا أن أي كيف أن هنا بمعنى كيف. نعم. كيف للاستبعاد، مش كيف للسؤال عن الكيفية. لا، أن يكون له الملك علينا يعني كيف يعني يصح هذا أن يكون ملكا علينا وليس من بيت ملكنا. نعم. أن أي كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة. ما هو من أسباط، لأن الأسباط 12 وقد قسموا يعني الشرف بينهم، ففي سبط من الأسباط يعني هذا خاص، دول مختصين ب يعني أداء شعائر الدين و تعليم العلم وقراءة التوراة، وفي سبط يكون فيه الملك فيه، تنسى الملك فيه، فقالوا هذا ما هو من بيت ملكنا، هو من السبط الذي يعني له الملك فينا. نعم. لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا. دباغ هو اللي يدبغ الجلود يعني، وكان راعي يعني أنه كان صاحب حرفة من الحرف التي يعني تفتقر. نعم. ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. يعني ملك وليس عنده يعني مال واسع يؤهله لأن يكون في سدة الحكم، كيف يكون هذا؟ نعم. قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك، أي اختاره للملك عليكم. نعم. وزاده بسطة أي سعة في العلم والجسم. نعم. فقال له ما اختيار الله، أنت اللي طلبت هذا. فهم في الأساس هم الذين طلبوا أن يعين الله لهم ملك، وهذا تعين الله سبحانه وتعالى. هذا كذلك من إساءة الأدب مع الله. فهم الذين طلبوا أن يعين، قالوا للنبي اللهم أعطنا ملكا، أعطنا ملكا أنا مش من عنده، سيده الله تبارك وتعالى، والله يختاره، ثم يعترضوا على اختيار الله سبحانه وتعالى وهم الذي طلبوا. فبين الله تبارك وتعالى لهم حكمته في اختيار هذا، أنه أولا أهل للملك، والملك الآن هنا يحتاج إلى قوة، رجل يقود للحرب والجيش، قال أن الله اصطفاه عليه ما هو شيئا، فهو الذي اختاره، وزاده بسطة في العلم والجد. خلي المال، المال ليس شيئا، لكن في العلم وفي الجسم، جسم يحتاج للقوة البدنية للحرب، سيكون حربا، وكذلك العلم، وهذا اختيار العلم سواء كان في فنون الحرب وعملها وإدارة هذه وقيادة، وكذلك علم الدين والشرع ليقيم الدين على يعني الصورة الصحيحة. فهذا هو يعني هذه أهليته للملك. نعم. وكان أعلم بني إسرائيل أعلم. وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. نعم. والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه. نعم. والله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. نعم. فهذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الله يؤتي ملكه من يشاء. نعم. ثم قال جل وعلا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال بالتفسير وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي الصندوق كان فيه سور الأنبياء أنزله الله على آدم واستمر إليه فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه. تابوت على صندوق، وهو عندهم كان يسمى صندوق العهد، والصحيح أنه ليس في صور الأنبياء كما ذكر هنا الجلال، وإنما هذا الصندوق كان فيه يعني ألواح موسى التي كتبها الله تبارك وتعالى له، وإن كانت قد كسرت لكنها حفظت عليه، وكان العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل محفوظ في هذا الصندوق، وجاء في التوراة له وصف معين هذا الصندوق أنه كان صندوق من يعني خشب الأرض، وأنه كان له أربع حلقات، وأن له غطاء وأربع حلقات، وأنه يعني يحمل بطريقة معينة، لو في الحلقات هذه يدخل عصا من الحلقة يعني الجانبية حلقتين جانبيتين ويحمل من هنا، وعصا كذلك من الحلقتين الثانيتين ويوضع. وكان هذا الصندوق دائما صندوق العهد دائما يأخذونه معهم، وكانوا أيضا في إذا خرجوا للقتال يأخذون هذا الصندوق لتذكير لهم بعهد الله تبارك وتعالى وأنه موجود محفوظ هنا. وكانوا يعني يشعرون بأنهم ينتصرون على عدوهم ب يعني حفاظهم على هذا. وهذا صندوق العهد كان له خيمة يعني مخصوصة كذلك تقام في وسط بني إسرائيل ويوضع فيها يعني هذا التابوت. ولكن غلبهم يعني الكفار الذين حاربوهم في وقت الأوقات وأخذوا صندوقهم هذا عندهم. نعم. وغلبهم العمالقة عليه وأخذوه وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال. كانوا يعني اليهود يستفتحون به على عدوهم، يعني يطلبون على عدوهم الفتح والنصر ببركة هذا الصندوق معهم، طبعا لقيامهم ب يعني الحق بالعهد الذي احفظهم على العهد الذي مكتوب عليهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونهم في القتال ويسكنون إليه. يسكنون يعني يرتاح إليهم أنهم معهم، هذا كأنه يعني وثيقة العهد يعني من الله سبحانه وتعالى عليهم موجودة فيه، فيسكنون ويرتاحون إليه أن يكون يعني هذا الصندوق معه. نعم. كما قال تعالى فيه سكينة طمأنينة، فيه سكينة من ربكم، سكينة لكم يعني من الله. نعم. من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل عصات موسى كان موجود، وكذلك بقايا الألواح كانت موجودة في هذه، هذه آثار أثر موسى وهي عصاته، والألواح كانت موجودة، وآل هارون يعني الثياب التي كان يلبسها عندما يعني يأمهم في الصلاة ويعلمهم. نعم. وهي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورغراض من الألواح. قفيز من المن، المن الذي كان ينزل عليهم في وهم في طيس في سيناء، ينزل من السماء المن، هذا يعني رب من العسل، ينزل مثل المسحوق كالدقيق ينزل على الأرض وعلى الصخور، وكانوا يجمعونه ويسوطونه بالماء ويشربونه هذا المن. وأما السلوى هي الطيور التي كانت تأتيهم ولا تفر منهم ويأكلونها، وعاشوا على المن والسلوى هذا مدة التيف الذي كانوا فيه، فاحتفظوا بشيء من هذا المن، وكان هذا موجود يعني كذلك قيل أنه كان موجود في هذا الصندوق. نعم. كنوع من نعم يعني ذكرى للنعمة التي أنعم الله بها عليهم عندما كانوا في تيف. نعم. تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم. يعني قال الله تبارك وتعالى لهم إن عيسى ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني أن الملائكة هي التي ستأخذه من عند الكفار ويأتوا به إليك تحمله، لأن ما كان عندهم قدرة أن يحاربوا العدو وأن يستردوا هذا الصندوق منهم، فجعلها الله تبارك وتعالى كرامة لطالوت أن الملائكة تأخذ الصندوق من الكفار هؤلاء العمالقة وتأتي به عنده. نعم. إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. نعم. هذه آية على ملكه، الكرامة أمر خارق للعادة، وأن الله تبارك وتعالى يعني يأتيكم، طبعا هذا كان عندهم يعتبر أكبر غنيمة، يمكن لو بذلوا جيوش عظيمة علشان يقاتلوا عدوهم عشان يستردوا الصندوق ما كانوا هذا، ولكن جاءهم الآن يعني يعني هدية باردة بدون حرب وبدون قتال لعدوهم حتى يستردوا، أتى الله تبارك وتعالى به الملائكة إلى عندي. نعم. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. يعني شنت 70,000 منهم يعني للقتال. نعم. ثم قال جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال في التفسير فلما فصل أي خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان الحق شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي. هذه المحنة الثالثة، هذه المحنة الثالثة لهؤلاء القوم بني إسرائيل. هنا قال فلما فصل طالوت بالجنود، قال فصل يعني خرج من بيت المقدس. والله أعلم، ربما أنه يكون هنا فصل طالوت بالجنود، يعني ربما يكون من شرق الأردن، فصل بهم عنهم إلى يعبر نهر الأردن إلى قتال يعني الفلسطينيين. والنهر هذا صحيح أنه نهر الأردن، وأما من بيت المقدس فإنه لا نهر بعد ذلك، والذين قاتلهم إنما قتلهم في فلسطين في غرب الأردن وليس في شرق الأردن. نعم. وهو بين الأردن وفلسطين. طيب، الذي بين الأردن وفلسطين هو نهر الأردن، وهذا طبعا نهر الأردن بعيد عن بيت المقدس. نعم. فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعه. فيها قلنا هذه المحنة الثالثة، المحنة الأولى كانت في إيجاب القتال، ولما أوجب القتال تأخر كثير منه. المحنة الثانية في تعيين طالوت، واعترض عليه الناس وتأخر الناس. هذه المحنة الثالثة في عبور النهر وعدم الشرب منه، إنه أراد أن يختبر طاعتهم له، فهم في وقت عطش وظمأ شديد قال لهم خلاص من شرب، حين نمر بنهر نعبر نهر، اللي يشرب منه ويملأ يعني بطنه من الماء يرجع ما يتبعني، ومن لم يشرب منه فهو هذا الذي سيسير معي في القتال، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة مني كف واحد، لكن من أخذ كف واحد فقط من الماء يعني ليبل بها ريقه فنعم. قال جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا. ثاني في المحنة الثالثة كذلك يعني تأخر مجموعة أخرى. نعم. ومن لم يطعمه أي يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم. غرفة وغرفة، بالفتح غرفة وغرفة، فهي من كف الواحد. نعم. بيدي فانتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. نعم. فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوافهم، وكانوا 310 رجلا. خلاص 70,000 هذول تناقصوا حتى أصبحوا يعني 310 رجل، ده اللي بقي في المحصلة بعد المحنة الثالثة. نعم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتال. يعني قال الذين شربوا، ويبدو أنه ليس الذين شربوا، لأن الذين شربوا أرجعهم خلاص، قال لهم ما تمشوا معي، وإنما الذين قالوا هؤلاء هم الذين لم يشربوا بقيوا، لكنهم رأوا أنفسهم بعد ذلك أنهم أصبحوا عدد قليل جدا وجايين إلى جيش عرمرم، جيش جالوت، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، احنا أصبحنا عدد قليل تناقص عددنا وما أصبحنا إلا عدد قليل ولا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. نعم. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. قال الذين يظنون أي هذه المحنة الرابعة، المحنة الرابعة لما رأوا أنفسهم قلة في مجابهة كثرة كبيرة، فمحنوا امتحنوا المحنة الرابعة. نعم. الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعد وهم الذين جاوزوه كم خبرية بمعنى كثير من فئة أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته. فبقي الصفوة صفوة الصفوة فقالوا وصفهم الله بأنهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا يعني هؤلاء الذين جاءوا للموت والاستشهاد ويظنون هنا يعتقدون أنهم ملاقوا الله قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم كثيرة ما يتقاتل يعني جيشان تكون جيش قليل وجيش أمامه عظيم عرمرم والجيش القليل يغلب الجيش الكثير بإذن الله والله مع الصابر ليصبر سيكون الله تبارك وتعالى معنا إذا صبرنا وقاتلنا وإن كان عدونا أكبر منا يعني أضعاف مضاعفة فإنه يمكن أن ننتصر عليه كم من فئة خلتنا غير فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. نعم والله مع الصابرين بالعون والنصر. نعم ثم قال جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال في التفسير ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أفرغ أي اصبر علينا صبرا وثبت أقدامنا لتقوية قلوبنا على الجهاد انصرنا على القوم الكافرين. قال ولما برزوا لجالوت وجنوده خلاص ظهروا للحرب خلاص والتقى الجيشان وتصافوا للقتال كطريقة القتال الأولى أن الجيش هذا يقف في مقابل الجيش الآخر ويبدأ يتصافوا للقتال صفين ثم ينشب بينهم القتال قد تكون مبارزات في أول الأمر يخرج بعض الجماعة يبارزوا إما واحد أو أكثر مبارزة تكون في الأول ثم بعد ذلك يكون يعني في هجوم أو التحام بين يعني هذه الجيوش وكان طبعا حربهم يعني إذا كان بعيد فبالنبال وبالسهام وإذا كان قريب طبعا بالرماح وبالسيوف. فلما تصافوا وظهروا عند ذلك بالفئة القليلة هذه من أهل الإيمان والتي بقي وكان جيش بعد ما كان جيش عرمنا 70,000 أصبح هذا العدد القليل قالوا ربنا أفرغ علينا الصبر وصبرنا صب علينا الصبر صب فجعل الصب كأنه يعني ما يفرغ عليهم حتى يعني يعمهم من كل مكان قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا يعني صب علينا الصبر صب وثبت أقدامنا حتى لا نفر انصرنا على القوم الكافرين. نعم قال جل وعلا فهزموهم بإذن الله. نعم فهزموهم أي كسروهم بإذن الله أي بإرادته. نعم وقتل داود وكان في عسكر طالوت. نعم جالوت وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي النبوة بعد موت شمويل وطالوت. نعم هذا داود كان في عسكر طالوت تذكر التوراة بأنه قتله يعني مبارزة خرج ملكهم اللي هو طالوت في قوته مليء بالحديد من كل مكان وخرج له داود وكان داود راعي غنم ما عنده شيء ولا بالسباس يعني لباس الرعاة وخرج له بسيفه وأنه ضربه يعني ضربا فكسره وقيل أنه يعني قتله داود بالمقلاع كان هو راعي غنم هو رعاة الغنم ثم أمهر الناس في ضرب الحصى وفي ضرب المقلاع. المقلاع عبارة عن حمالة مثلا من القماش أو الجريد ويضع فيها الحجر ثم يديرها الشخص يديرها ثم يترك طرف من أطرافها فينطلق الحجر الذي يكون في الدوران هذا ينطلق بعد ذلك. وكان مهارة في أنه إذا فعل بالمقلاع هذا وصوته يصيب بيده فيكون طبعا ضرب بالمقلاع غير الضرب باليد. فلما أدار مقلاعه وضربه بالحجر وقع الحجر في جبهة يعني طالو في جبهة جالوت فخر بسعد وقتل. وهذا الملك هذا فلما قتل ملكهم يعني ضب فيهم الرعب من كل مكان وتفرقوا. فخرجت هذه الفئة تجري في سلسلهم تقتل وتأسر وفر الجيش. قال جل وعلا وقتل داود جالوت. فداود الذي كان في عسكر طالوت قتل جالوت اللي هو ملك يعني كانوا الفلسطينيين قتله. فلما قتله خلاص فروا يعني في كل مكان وآتاه الله الملك آتى داود الملك. يعني بعد أن يعني قتله اجتمعت بنو إسرائيل بعد ذلك لجعل داود ملكا عليه. نعم. وعلمه مما يشاء. ولم يجتمع لأحد قبله. يعني لم يجتمع لأحد قبل النبوة والملك. يعني النبوة والملك ما اجتمع لأحد من بني إسرائيل قبل داود. إن الله جمع له بين النبوة بين أن يكون نبيا وأن يكون ملكا. فأتى الله ملكوه عليهم وكان هو نبيهم يعني داود عليه السلام. وبعد ذلك يعني كان من نسله اللي هو سليمان ورث سليمان وداود وكان كذلك ملكا نبيا. نعم. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنصب الطير. علمه مما يشاء تعليم كثير. ذكر الله تبارك وتعالى أنه مما علمه صناعة الدروع. أول من صنع الدروع للحرب درع الذي يلبسه الحارب على صدره وعلى يعني ظهره يقيه ضرب السيوف والرماح تكون من الزرد من حلقات الحديد يدخل حلقة في حلقة ويكون يعني يغطي الجسم يكون مثل القميص ويكون طبعا هو من الحلق حتى يكون يعني كذلك يعني يستطيع كذلك المقاتل في أن يتحرك لكنه يغطي يده ويغطي هنا ويغطي صدره فإذا جاءت الضرب السيف تقع على الحلق هذه فلا تخطأ. فعلمه الله تبارك وتعالى هذا وألم له الحديد. يعني كان ينسج هذه الدروع بدون أن يضع الحديد في النار. الحديد لا يلين إلا بوضعه في النار حتى يحمر ويصير لين بعد ذلك ويطوى. أما هو الله يقول وألن له الحديد فكان يطوي الحديد بيديه دون وضعه في النار ويصنع في كل يوم كما قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شارك. وعلمه الله تبارك وتعالى كذلك لغة الطير وكان لها صوت العذب إذا أنزل الله تبارك وتعالى عليه الزبور. هذا مما علمه والزبور كتاب ذكر. فكان إذا قرأ فيه من جمال صوته تأتي الطيور وتقف فوقه كالظلة تسمع يا جبال أوّبي معه والطير وألم له الحديد. قال هنا جل وعلا وعلمه يعني وعلم الله داود مما يشاء. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم بذلوا بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض. بعضهم بذل من الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لولا دفع الله الكفار بالمؤمنين تفسد الأرض. سيطر عليها الكفار والمجرمون ويبقى ليس لأهل الإيمان مكان فيها. فلذلك الله تبارك وتعالى أيد هذه الفئة يعني المؤمنة وإن كانت قليلة ليدفع بها يعني هؤلاء الكفار حتى تصلح الأرض. ولولا رفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فسدت الأرض بعلو الكفار عليها، و يعني خلاص نشرهم وتمكينهم لكفرهم وضلالهم، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعم. لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد. نعم، بغلبة المشركين وقتل المسلمين، إذا غلب الكفار وقتل المسلمين خربوا المساجد دور العبادة، خلاص ما يبقى في الأرض الصلاة. فمن أجل ذلك الله تبارك وتعالى يؤيد أهل الإيمان وإن كانوا فئة قليلة، ويجعلهم يغلبون الكفار حتى يدفع الله تبارك وتعالى بأس الكفار عن يعني أهل الإيمان وعن الأرض فيفسدوها. نعم. ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. سبحانه. تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها أي نقصها عليك يا محمد بالحق أي بالصدق، وإنك لمن المرسلين. نعم، الله أشار إلى هذا ما قصه الله على رسوله، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني لأخذ العبرة وأخذ العظة وكذا، وإنك يا محمد لمن المرسلين، فأنت على سنن وسنن هؤلاء المرسلين، يعني فيصنع الله تبارك وتعالى بك وبمن معك من أهل الإيمان من النصر والتمكين ودفع أهل الباطل بأهل الإيمان، مثل ما صنعه الله تبارك وتعالى بهذه الفئة القليلة. انظر كيف كانت فئة قليلة وخرجت، وكيف امتحنت هذه الامتحانات، وكيف يعني نصر الله تبارك وتعالى يعني في نهاية المطاف وجعل العاقبة لها. الحمد لله رب العالمين. نعم. بني إسرائيل ما في أحد من الأنبياء السابقين والرسل كان نبي ملك. أول نبي ملك هو داود عليه السلام، ما اجتمعت النبوة والملك لأحد قبله. فكل الأنبياء السابقين كانوا أنبياء ولم يكونوا ملوكا، بل لم يكونوا ممكنين أصلا، كنوح و يعني إبراهيم وهود وصالح وموسى كذلك، فما أحد أعطي الملك والنبوة اجتمع له قبل داود عليه السلام، أول من جمع له بين النبوة والملك. نعم.